بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ اتركوا الكتاب أخوانا، انتبهوا أحسن، اجعل الكتاب بعد الدرس الثاني. نريد يعني من العرفاء أن يأتون غدا بالمذكرات، لأنه الله أعلم أنه بعض الطلاب عندهم تفريط في الاختبارات، فلا بد يعني هذا الأمر أنه يلاحظ، لأننا يعني اتفقنا أننا في هذا الدرس بإذن الله تعالى يعني نراجع ونضبط ونحفظ، ولا بد من الاختبار الشفوي التحريري، ولا لا فائدة من الدرس. فتأتون غدا، عرفاء يأتون غدا بالمذكرات، مذكرات الطلاب، حتى نعرف يعني من الذي يعني صنع الاختبار، من الذي ترك. طيب، لماذا جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الأصل؟ إخواننا، احنا نريد مشاركة الجميع، يعني كل من يعني يحضر، وهذا كان الدرس له يعني جديد، الأصل انه يشارك في الدرس، الأصل مشاركة تكون من الجميع. نعم. طيب، لماذا جاء المصنف بهذا الباب، باب المحبة؟ طيب، لأن قال: العبادة تعرف باعتبار العامل هي التذلل لله بفعل الآمر اجتناب النواهي محبة وتعظيما، لابد فيها من محبة وخوف. نعم نعم. ولأن هناك المحبة الشركية التي هي الشرك الأكبر، من قدم أو ساوى محبة أحد مع محبة الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذا القسم هو أعمال القلوب. طيب، نعم، فيه مسائل. نعم نعم، يعني لابد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة كل مخلوق، ولا يمكن أن تكون محبة عليه الصلاة والسلام مثل محبة الخالق سبحانه وتعالى. وأيضا قلنا سبب إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب أن الكفار كانوا يعتقدون في معبوداتهم أنها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها. قال: لا، كانوا يعتقدوا فيهم النفع والضر والشفاعة والمحبة. والدليل قلنا، ما هو الدليل؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بماذا؟ في المحبة. وقلنا هذه كانت سبب العداوة يوم القيامة، ولذلك قلنا، قال ابن القيم: كل من أحب شيء، قدم محبة شيء على محبة الله، قال عذب به، فكلا أخذنا بذنبه. فرعون قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، عذب الله سبحانه وتعالى بها. قارون عذب بأمواله، وهكذا. ولذلك يقول: لا يمكن تقدم محبة شيء على محبة الله، وهذا، ولذلك الأعمال كلها مبناها على المحبة. وقال أن عبودية الله سبحانه وتعالى، قال أن الله سبحانه وتعالى فرض على العباد أن يعبدوه، والعبودية قال لابد تكون كما تكون في السراء تكون في الضراء، كما أنه لله سبحانه وتعالى حق على العباد أن يعبدوه في السراء، كذلك لابد يعبدوه في الضراء. نعم. طيب، في مسائل. نعم الشيخ، تفسير الآية. طيب، وهي: ومن الناس، من قلنا اتخذ من دون الله أندادا الند الشبيه والنظير والمثيل، يقال يصرف لهم ما لا يصرف إلا لله من المحبة والدعاء والذبح والنذر وغيره، يحبونهم كحب الله. الصحيح يحبون الأنداد محبة مساوية لمحبة الله. القول الثاني نعم، ولكن قلنا لو سياق الآية يرد على هذا القول الثاني، والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا لا يعني أنهم يحبون الأنداد صحيح، بل محبتهم خالصة لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن أقسام المحبة، تنقسم المحبة إلى ثلاثة أقسام، وهي محبة مع الله حكمها شرك أكبر والدليل الآية، الثاني محبة في الله أو لله وهذه حكمها واجبة بل من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. طيب، والثالث محبة طبيعية، فهذه حكمها أنها جائزة بشرط ألا يقدمها على محبة الله، إنما أموالكم أولادكم فتنة، يحب إنسان من أجل مصالح الدنيا وما لذلك، حكم المحبة قال هذه طبيعية بشرط ألا يقدمها، لو كان يقر هذا الإنسان على معصية الله أصبحت محبة فيها معصية ما تصح، مفهوم؟ نعم. طيب، بعد هذا في مسائل، نعم، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الدين إلا قلنا إذا كان ليس في قلب المرء شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله الأصل أن النفي نحمل على نفي الوجود، نفي الوجود، وإذا لم نستطع نحمل على نفي الصحة، وإذا لم نستطع نحمل على نفي الكمال. بالمثال اتضح إن شاء الله. قال لا خالق إلا الله، هنا أولا نحمل على نفي الوجود، هل يوجد خالق غير الله؟ قال لا، هذا ولا حتى الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قروا بهذا صحيح. إذن لا خالق موجود إلا الله سبحانه وتعالى صحيح. طيب، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل يمكن نحمل على نفي الوجود؟ قال لا، لأن هناك من الناس يصلي ولا يقرأ الفاتح، نحكم على صلاته بالبطلان صحيح. نعم، إذن لم نستطع الحمل على نفي الوجود، نحمل على نفي الصحة صحيح. طيب، قال لا إيمان لمن لا أمانة له، نحمل على نفي الوجود؟ قال لا، ما نستطيع لأنه وجد هناك صح. طيب، على نفي الصحة قال هناك من قال يعني فرط في أداء الأمانة وكذا ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، إذا ما استطعنا لا نحمل على نفي الوجود ولا نفي الصحة، نحمل على نفي الكمال. ومنها قال هذا الحديث، نفي الوجود ما استطعنا، نفي الصحة ممكن يكون إذا كان ليس في قلب المرء شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر رضي الله عنه قال لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، وما حمل هذا على الشرك والكفر النبي عليه الصلاة والسلام، إذن نحمل على نفي الكمال مفهوم. قلنا إلا إذا كان ليس في قلب المرء شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر كفر أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ ما هي سبب محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا لأنه رسول الله، وإذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء لابد أن يكون رسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل مخلوق. الثاني لأنه هو سبب لهدايتنا عليه الصلاة والسلام. الثالث نعم لما أتى الله سبحانه وتعالى من حسن الأخلاق والأعمال، نعم أي نعم، أنه بذل عليه الصلاة والسلام غاية جهده في تبليغ هذا الأمر وصبر على ما لاقى حتى يعني الله سبحانه وتعالى جعل الناس يدخلون في دين الله فواجا وقام النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر الله به. نعم. أن الله أمر بمحبته ولا يمكن تكون محبته عليه الصلاة والسلام مثل محبة الله. كيف تكون محبته عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ نعم، باتباع، أولا بتعلم السنة والعمل بها والدعوة إليها والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا، قال الله سبحانه وتعالى: إن شانئك، أي مبغضك، هو الأبتر الذي قطع له عضو ولا خير فيه ولا ذكر له، ينقطع ذكره. ودلت الآية أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى ذكره، صحيح؟ نعم. ولذلك عندما تذكر الأئمة الأربعة وأئمة الإسلام تقول رحمهم الله: يبقى لهم الذكر، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، بعد هذا في مسائل. نعم، وعيد من أي نعم من جعل محبة الثمانية أحب إليه من الله. نعم، أن الإيمان حلاوة قد يجدها العبد وقد لا يجدها، وقال أعمال القلب التي تنال ولاية الله سبحانه وتعالى بها. نعم، وهي ولن كان. طيب، غيره. نعم نعم أي نعم، يحبون الله سبحانه وتعالى حبا شديد، لكن محبتهم محبة شركية، لأنه ساوى محبة الأنداد مع محبة الله سبحانه وتعالى. قال: وانقسم الناس في المحبة مع الله إلى أربعة أقسام. قسم يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أحد مع الله. طب أين محبة الأنبياء والصالحين والملائكة ولذلك؟ قال: هم محبتهم تحت محبة الله، وهذا هو الإخلاص والتوحيد والمحبة الحقيقية. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. قال الثاني: يحبون الأنداد محبة مساوية لمحبة الله، وهذا هو الشرك الأكبر. قسم الثالث من الناس: يحبون الأنداد أكثر من محبة الله، وهذا نسأل الله السلامة والعافية أعظم شركا من الثاني. والقسم الرابع قال: يحب الند ولا يحب الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، انتهت. نعم، نعم، أي طيب. وقلنا أن للإيمان حلاوة هي التي يحرم بها التوحيد. فهم الصحابي للواقع ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا يقول ابن عباس في زمنه رضي الله عنهما، فما بالك بزمن اليوم، يمشي معك ويسكت، يراك على تفريط أو تصنع بعض المنكرات وكذا ولا يتكلم بشيء، والأصل أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمؤمن مرآة أخيه. وعندما يحصل شيء بين هذا وهذا من أمر الدنيا أو طلب منه شيء من المال وكذا ولم يعطه، قال: إيش يصنع؟ يبدأ يتكلم ويقول: فلان وكذا، وأنا كنت معه 6 سنين وظننت أني يوم من الأيام يتغير وكذا. طيب، لو نريد الرد نرد عليك أنت أولا، صحيح؟ لماذا رأيت هذه المنكرات ولم تغيرها ولم تنكرها؟ صحيح، لا بد أن تنكر. واستحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة بأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر، صحيح؟ إذا لا يمكن يكون هذا يقوله طالب علم، هذا الكلام لا بد يكون المؤمن مرآة أخيه. وتقدم معنا في الأصول الثلاثة واستدل عليه محمد عبد الوهاب بسورة العصر، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أجل أن حصل بين هذا الرجل وبين أخي شيء من أمور الدنيا، قال: فارقوا وأخذ الطعن فيه وما لذلك. إن أردنا أن نتكلم على أحد نتكلم على هذا الذي جاء وتكلم على فلان، صحيح؟ نعم. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على عليهم شيئا. والذي يجدي هو ما كان لله، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله قال اجتمع عليه وتفرق عليه. نعم، بقي شيء؟ نعم، أعمال التي تنال ولاية الله بها. نعم، بسم الله، تفسير الآيات ذكرنا. نعم نعم، وتقطعت بهم الأسباب، قال أي المودة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله جاء بهذا الباب، باب الخوف بعد باب المحبة، كأنه يقول لك أن السائر إلى الله لا بد يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء فيظل مقيم على المعصية ولا يدري أن هذا استدراج، وأن العبادة تنبني على التذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما. وقال أن الخوف أراد، كأن المصنف رحمه الله يقول هذا باب، باب الخوف. والخوف كما تقدم معنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف سر، وهو خوف عبادة وتعظيم، صرفه لغير الله شرك أكبر. الثاني خوف محرم كالقنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. الثالث خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه العبد، مباح فخرج منها خائفا يترقب، خوف من اللصوص وقطاع الطريق والخوف من النار. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن شرط الإيمان إخلاص الخوف، خوف العبادة والتعظيم والسر لله سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إذن الشيطان يرسل من أعوانه من يخوف الناس في أمور كثيرة، منها هذا الباب اللي ذكرنا، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرى هذا الشيخ منكر، فأتي الشيطان أو يأتي فلان قال لا تنكر هذا المنكر، قال لماذا؟ قال يحصل لك كذا وكذا وكذا. إذا وجد منكر لابد يغيره بقلبه، صحيح؟ ولا يوجد بعد هذا مثقال ذرة من إيمان، إذا لابد يغير. وإذا قدم مخافة الله سبحانه وتعالى على مخافة الخلق ومخافة الشيطان حصل له ما يريد وحصل له الأمن. وهذا يعني تقدم معنا من كلام ابن القيم، قال كل من خاف غير الله قال خوفه الله سبحانه وتعالى به، جعل العقوبة والجزاء من جنس العمل، لأن الله قال فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن لابد إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى، ولا نقدم خوف أحد على خوفنا من الله سبحانه وتعالى. نعم، فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، إذن شرط الإيمان إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى، وخوف عبادة وتعظيم وسر. نعم، وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. عمارة المساجد تكون عمارة حسية وعمارة معنوية، وأعظم عمارة للمساجد هي العمارة المعنوية، بذكر الله وقراءة القرآن وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ونبذ الشرك والبدع، صحيح؟ نعم، والمعاصي. وعمارة حسية، بناء تشييد ونظافة وما إلى ذلك. قال: وضد عمارة المساجد خراب المساجد، والخراب حسي ومعنوي، وأعظم الخراب خراب المعنوي، يجعل المساجد مكان للشرك والبدع والمعاصي. وقلنا أن ابن القيم رحمه الله قال: فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكم منكر للبدع تهان مساجدنا عن ذاك السماع وتكرم عن مثل ذاك البدع. نعم. قال: إنما يعمر مساجد الله من؟ قال: من آمن بالله. وأخذنا تعريف الإيمان لغة وشرعا وشرح أركان الإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر. قال: كثير في نصوص الكتاب والسنة دائما يأتي ذكر ركنين من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يذكر ركنين من أركان الإيمان. لماذا؟ قال: لأن الإيمان بالله يوجب المحبة، والإيمان باليوم الآخر يوجب الخوف، وهذه هي العبادة. صحيح؟ نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، من آمن بالله واليوم الآخر. قال: وأقام الصلاة. إقامة الصلاة تشمل الصلاة، صلاة الفريضة وصلاة النافل. نعم. وآت الزكاة. قال: ولم يخش إلا الله. هذا الشاهد في الآية أن الخشية قلنا هي خوف، لكنها خوف بعلم، والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه، وهذا فيه ثمرة طلب العلم، لأننا نطلب العلم حتى نصل إلى مرتبة العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. إذن الشاهد هذا هو الخشية. إذن الخشية هي خوف، لكن خوف بعلم. إذن الخشية أخص من الخوف، الخوف يكون من كل أحد، والخشية تكون من العلماء. نعم. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قدر أن بعض الخلق يؤذوا البعض، وقال: وهذا من الفتنة والاختبار، وهناك من يعبد الله سبحانه وتعالى في السراء لكن في الضراء يطيع غير الله سبحانه وتعالى، فقد يقول يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد أن هناك من يؤذيه في دينه، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يخاف بالغيب. فهذا معلوم، قال أن العبد يفر من عذاب الله. بماذا؟ بموافقة أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب المحرمات. لكن هذا يقول جعل كلام الناس أو أذية الناس له كالعذاب، ولذلك ترك أوامر الله سبحانه وتعالى ووافق الناس جعلا لهذا الكلام وما إلى ذلك فتنة وعذاب. مثال: تعرف هناك أنك بعض الناس هدانا الله إياهم ممن ينتسب إلى الإسلام ينتقد إطلاق اللحية، فيأتي شخص ويقول: أنا آذوني في اللحية وكذا. طيب ماذا صنعت؟ قال: حلقت اللحية. نقول: أنت جعلت كلام هؤلاء كالعذاب، والأصل أنك تفر من عذاب الله بموافقة أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا المسكين لا يدري أنه بهذه الطريقة ازداد خوف من الناس، وسخط الله سبحانه وتعالى عليه، كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث. إذن قال: لابد أن العبد يقدم الخوف من الله سبحانه وتعالى ولا يبالي في دين الله، ولابد أن يمتثل الأوامر واجتنب المحرمات، وإن خالف من خالف من الناس. لكن هذا لا يعني أنه ما يصنع هذه الأمور. بماذا؟ بحكمة. مفهوم؟ نعم. إذن هذه الآية فيها من الفتنة والامتحان، وأن قد يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد بأن هناك من يخوف من أوامر الله سبحانه وتعالى، فهذا الرجل قال: إما أن يوافق هؤلاء وقدم مخافة هؤلاء على مخافة الله، أو يقدم مخافة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينال الخير وينال رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن إن من ضعف اليقين تقدم معنا أن من شروط لا إله إلا الله اليقين، وضده الشك، وقال لا بد أن يكون الموحد موقن. بماذا؟ بلا إله إلا الله، أن المعبود هو الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم. وموقن بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، وهذا سوف يأتي الآن. طيب، إن من ضعف اليقين قال أن ترضي الناس بسخط الله، والأصل أن الموقن يرضي الله وإن سخط الناس، لكن لو صنع هذا نال خير الدنيا والآخرة، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وقلنا كل من قدم محبة شيء على محبة الله قال عذب به، وهذا هو الجزاء من جنس العمل. إن من ضعف اليقين، نعم، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. وأن تحمدهم على رزق الله، الأصل أن العبد قال يعرف أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. المنعم المتفضل قال الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور ولئن شكرتم لأزيدنكم، فلما رآه مستقرا عنده وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وفي الحديث قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قلنا هذا بسبب نزول النعمة، إذا النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر المنعم المتفضل. هل معنى هذا أنك لا تشكر الناس؟ قال لا، لكن لابد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل، وهذا العبد سبب، وأولا تقوم بشكر المنعم المتفضل، ثم بعد هذا تشكر هذا العبد وتعتقد أنه سبب. نعم. قال وأن تحمدهم على رزق الله. تحمدهم على رزق الله، قال الأصل أنك تحمد الله سبحانه وتعالى أولا، وتذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا من باب تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق، فقدر الله سبحانه وتعالى أن فلان مثلا يوزع كتب، وجاء هذا الشيخ إلى هذا ولم يعطه كتاب، فهذا الأصل أن يذم هذا الشخص؟ قال لا، الأصل أن يرضى بالقضاء والقدر. وتقدم معنا هذا عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي، ما اعترض واحد من الصحابة وقال يا رسول الله علي رضي الله عنه لم يحضر وكذا، ونحن أحق بهذا الأمر. لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان بالقضاء والقدر، والأصل أنك ترضى ولا تذم الناس. وهذا يعني يصنع بعض الناس هذان الله إياهم، يعني يتكلم يقول فلان يوزع الأموال وكذا وأنا ما حصل لي شيء. الأصل أنك ترضى بالقضاء والقدر، هذا الذي كتب الله عليك خير، ولابد من الرضا والتسليم، وأنك لا تذم، لأن هذا هو الذي قدر. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومن اعتمد قال على الناس، يعني ما اعتمد على ماله قل، وما اعتمد على الناس إذن الأصل أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن نعم. رزق الله لا يجره حرص حريص. هذا هو شرح الآن، شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال إن رزق الله لا يجر حرص حريص، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن الحرص قال هذا لا يقدم ولا يؤخر مما كتب الله سبحانه وتعالى. هل معنى هذا أن لا تأخذ بالأسباب؟ قال لا تأخذ بالأسباب، وإن حصل لك خلاف المقصود لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، وهذا الذي قدر الله عليك هو خير. نعم. ولا يرده كراهية كاره. قال ولا يرده كراهية كاره، إذن كل ما قدر الله سبحانه وتعالى يقع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، وفيه أن العبد لابد يقدم رضا الله سبحانه وتعالى على رضا كل أحد، كائنا من كان، قال كائنا من كان، وبهذا ينال خير الدنيا والآخرة، وفي الحديث إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رضا حقيقي يليق بجلاله عظمته لا يماثل رضا المخلوقين، وأهل السنة يثبتون الرضا ويثبتون مقتضى الرضا الثواب، ولا يقول أن الرضا هو الثواب، ويقول أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، رضا عن العمل قال إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ورضا عن العامل رضي الله عنهم ورضوا عنه في الصحابة رضي الله عنهم. نعم قال نعم. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأن الجزاء من جنس العمل، وقلنا قال ابن القيم عذب بهذا، وقال أنه لابد أن العبد يقدم رضا الله سبحانه وتعالى ولا يقدم رضا الخلق، وإن قدم رضا الخلق قال نال هذه العقوبة وأن سخط الله سبحانه وتعالى عليه. وفي الحديث إثبات صفة السخط لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به، فأهل السنة والجماعة يقولون أن صفة اللائق بجلاله عظمته لا تماثل صفة المخلوقين، ويثبتون السخط ومقتضى السخط العقاب. نعم. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب والله أعلم هو باب التوكل، وتقدم معنا أن التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب، والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول قال اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه، واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرفه لغير الله شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي لكن مع نوع افتقار، هذا حكم شرك أصغر. الثالث وكالة، وهذا من حيث قال أنك تقول وكلت فلان يعني فوضت فلان، وأنت كنت أعلى منه مرتبة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان لأنه هذا نوع من الشرك في الألفاظ، أو تقول توكلت على الله ثم على فلان لأنه هذا عمل قلبي ما يمكن يصرف إلا لله، لكن يصح أن تقول وكلت أي فوضت. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة والخاصة، وهذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. نراجع الآن ما أخذنا في الباب السابق. نعم نعم الشيخ، هذا الباب إذا أردنا أن نسميه نسميه باب الخوف، ولكن المصنف رحمه الله سار على طريقة علماء السلف ومنهم الإمام البخاري أن يحرص أن يكون هذا الكتاب ليس فيه شيء من كلام البشر، وأراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، وهذا هو التوحيد، وهذه ميزة تميزت بها كتب الأئمة كالإمام البخاري وكالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، يعني لا أحد يا شيخ حسام يجي ويقول والله نغير هذا ونكتب باب الخوف، لا، نقول هذا من أحسن ما يكون في التأليف، وهذه الميزة التي تميزت بها كتب أهل السنة ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، حرص أنه حتى التبويب يكون بالكتاب والسنة وأقوال السلف، وهذه هي الطريقة السلفية. نعم، إذن شرط الإيمان إخلاص الخوف من الله سبحانه، ولو قدم مخافة هؤلاء على خوف من الله يعني خوف عبادة وتعظيم والسر وقع في الشرك، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد أيضا. نعم، عمارة المساجد تكون عمارة حسية عمارة معنوية، منها العمارة الحسية تكون بالبناء والنظافة والفرش، والمعنوية إقامة ذكر الله والصلوات والمحاضرات والخطب صحيح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخراب يكون إما خراب حسي أو معنوي. أعطينا أمثلة. الخراب الحسي بالهدم ورمي الأوساخ، صحيح؟ نعم. والمعنوي إقامة أولا يعني جعل في المساجد شيء من أنواع الشرك كدفن الصالحين في المساجد، صحيح؟ نعم. هذا خراب للمساجد، لأنك ما تستطيع الصلاة في المسجد إن كان في المسجد قبر، صح؟ نعم. طيب البدع مثل إقامة المولد، طيب. والمعاصي مثل البيع والشراء وإنشاد الضالة وجعل المساجد يا أخواننا مكان للأكل والشرب. المساجد لم تبنى لهذا، لا مانع أنك تنام في المسجد ولا مانع أنك تأكل وتشرب، لكن تجعل المسجد مكان لهذا، المساجد لم تبنى لهذا. ينام بعض الطلاب هدانا الله إياهم، لا مانع ينام في المسجد، لكن ينام إلى وقت إقامة الصلاة. ثم هذا الأمر لو كان عارض قلنا مرة واحدة كان متعب ويعني ما وجد أحد يعني ينبهه أنه دخل وقت الصلاة وكذا، ممكن. لكن تجد يعني طالب علم والناس تنظر إليه، الناس تدخل للصلاة العوام وهو خارج ولم يتوضأ بعد، صح؟ وتفوت الصلاة وما لذلك. إذن هذا من أنواع خراب المساجد. لا مانع أن الإنسان يأكل يشرب في المسجد، لكن إشكال يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، وهذا أمر مطلوب مستحب، لكن يأكل بعد أذان المغرب ثم يجتمع الناس بعد صلاة المغرب، حديث دنيا وأكل وشرب زيادة عن الحاجة حتى يأتي العوام ويجتمعوا ويتحدثوا بحديث الدنيا، وأصبحت المساجد كأنها مطاعم صدق. يأكل بعد الأذان، يأكل بعد الصلاة، يأكل بعد العشاء. أخواننا هذا المساجد لم تبنى لهذا، والله لو أنت في بيت ملك من الملوك ما تصنع هذا أبدا، صحيح؟ يا أخي كل قدر الحاجة. قال لا بعض الطلاب يخرج ويأكل في الخارج وكذا، صحيح، لكنك لماذا تفتح باب شرع على الناس وتسم في الإسلام سنة سيئة؟ لا مانع إطعام الطعام أمر مطلوب، لكن بقدره، صح؟ إنشاد الضالة يأتي وينشد الضالة، وتجد بعضهم يعني حتى يأخذ الجوال ويبدأ يبحث عن الأرقام ويبحث عن الرسائل ويرسل لبعض الأصدقاء داخل المسجد بهذا أنا أسميه بلتوث. إشكال والله أخواننا. يا أخي اجعل هذه الأمور خارج المسجد، اجعل المساجد لماذا؟ لذكر الله سبحانه وتعالى. خذ من الطعام والأكل والشرب والنوم قدر الحاجة. ثم أخواننا الآن العوام ترى ينظروا إلينا يعني لأننا قدوة. بعض الطلاب يقول أنا أتيت للمدينة ظننت أن عندما أتي للمدينة أرى ها سلف صالح سيروا على طريقة السلف. أنت تعرف أنه بعض السلف يعني كان ما يجد وقت للأكل والشرب. الشيخ العباد حفظه الله يبدأ الدرس ويبدأ في الدرس وهؤلاء يأكل ويشرب، بالله هذا من توقير علماء؟ وهذا حال طالب علم يترك الدرس من أجل أكل حيسة أو شرب الشاي ومن ذلك؟ ما يصح، والله ما يصح أخوان أن يكون هذا سميع طلاب العلم. إذن كل يا أخي من الأذان الإقامة والله يكفيك وزيادة، الله أعلم يكفيك وزيادة. إن كان بقي معك قدر يعني تريد تأكل أو كذا كل بسرعة بعدها، أما تبقى نصف ساعة بعد الصلاة هذا والله إشكال. الله أعلم إذا أنا مخطئ يعني قال فإن تنازعتم في شيء فردوا الله ورسوله. بيني وبينكم العلماء، حكموا العلماء في هذه المسألة، قل طالب يأكل بعد الأذان ويأكل بعد الصلاة نصف ساعة ويجتمع الناس ويتحدثوا بحديث الدنيا، هل هذا من عمارة المساجد أو منه من خراب المساجد؟ وأنا والله أرى سبحان الله حتى بعد العشاء أكل وشرب، أمر عجيب. حتى ترك الدرس، يا أخي لماذا تترك الدرس؟ قال يعني ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وكذا، واستدل بالحديث سبحان الله يستدل بالأحاديث التي تقدم محبة الدنيا على محبة الله سبحانه وتعالى، صح؟ هذا دليل أنه يعني ما في محبة، لأنه لو كانت هناك محبة أنه ما يمكن يقدم محبة شيء على محبة الله. رجل يقال سافر إلى منطقة عندنا من المناطق لقي صديق له قال أنت اليوم تتعشى عندي وتنام عندي، قال لا والله ما أستطيع أريد أرجع للمدينة وكذا، قال لا إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تبقى عندي هذه الليلة وتتعشى وتنام، وبإذن الله إذا صنعت هذا يعني من أجل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ترى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. فهذا قال والله يعني أنت سألتني بشيء وأنا والله أحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنا أبقى عندك. فبقي هذا الرجل وقدم له نوع من السمك يعني يصنع بشيء من الملح وكذا، فأكل هذا الرجل ثم بعد الطعام قال أريد ماء، قال والله ما عندنا ماء، وعليك الصبر طالما أنك قبلت أنك تبقى وكذا فابقى واصبر. فنام هذا الرجل، عندما جاء هذا صاحب البيت يوقظ لصلاة الفجر قال هذا ها ماذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رأيت العيون والثلوج والمياه وكذا، حرام عليك. يعني يقول يعني هذا عذاب. قال هذا حالنا نحن، لو أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم محبة سلفية على ما كان عليه السلف الصالح والله نسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورانا نرى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم أن الموحد لابد يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقوله ما يلزم، صحيح قد يرى وقد لا يرى، لكن لو كان هذا شغلنا الشاغل يعني هي المحبة، محبة الشريعة، محبة السلف الصالح، والله أمرك كله يكون لله سبحانه. لكن الإشكال أن بعض الناس هدانا الله إياهم يقدم محبة الدنيا على محبة الله، وهذا ظاهر. ولذلك الآن مثال على هذا أيام الاختبارات، أيام الاختبارات تجد حتى في المنام إيش تصنع؟ تراجع، تحل الاختبارات وما لذلك، صح؟ لماذا؟ لأنه هذا شغلك الشاغل. وهؤلاء السلف يعني اختارهم الله سبحانه وتعالى الصحابة لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. رجل قدم له النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الغنيمة وكذا، قال ما لهذا بايعت، وإنما بايعت قال ليدخل سهم من هنا ويخرج من هنا، قال إن تصدق الله يصدقك، وحدث كما قال. إذن هؤلاء إخواننا محبتهم لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكل شيء، ما أخذ شيء من حطام الدنيا عليه الصلاة والسلام، إنما حقق محبة الله، بل قال أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. وإن أطلنا عليكم في قصة أصحاب الأخدود، هذا الغلام عرف سبب وجوده في هذه الدنيا وهي عبادة الله، ضحى بأغلى ما يملك. بماذا؟ بنفسه. قال إنك لن تستطيع قتلي إلا أن تأخذ سهما من كنانتي، صحيح؟ هذا يعني يقول الملك كان جاهل سبحان الله، ظن أنه بهذه الطريقة يقتل هذا الغلام ويرتاح، وما درى المسكين أن الغلام أراد أن الناس يدخلوا في دين الله أفواج. وهذا لابد إخوان يكون حال الموحد المحب لله سبحانه وتعالى، أن يقدم محبة الله. وإذا قدمت محبة الله لا تبالي بأمور الدنيا هذه كلها. إخواننا أنتم انظروا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح. علماء الآن بعض الناس يقول لماذا، واحد يقول لي قبل أيام يقول هذا بن عثيمين رحمه الله عندنا فلان الآن في القصيم أعلم من الشيخ بن عثيمين، يقول لا تنكر عليه هذا الكلام هو أعلم من الشيخ. نقول قد زمن محمد بن إبراهيم، زمن بن باز، زمن محمد بن عبد الوهاب، هناك من كان من هو أعلم وأحفظ من هؤلاء، لكن لماذا رفعهم الله؟ قال لأنهم قدموا محبة الله سبحانه وتعالى على محبة كل شيء، ما أرادوا لا مناصب ولا أرادوا شيء من حطام الدنيا. وعجبتني كلمة للشيخ الرئيس حفظه الله، قال يعني ما سمعت يوم من الأيام أنه أحمد كان عنده سيارة كذا أو عنده فلة أو عمارة أو كذا أو كذا أو كذا، لكن سمعنا أن أحمد من الزهاد، سمعنا أنه أحمد كان عامل بعلمه، سمعنا أنه أحمد يحافظ على ذكر الله وعلى الدروس وعلى هذا دليل على أن هؤلاء أرادوا